بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية وهي وسيلة الذكر، نتناول في هذه الحلقة الوسيلة الثامنة وهي الفكر أو التفكر، وهما مترابطان كما رأينا ذلك في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يصف الذاكرين بالتفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذكر والفكر مترافقان مثل ما القرآن والتدبر. القرآن لو قرأ وحده هكذا من دون تأمل ولا تدبر ربما لا يفيد، يعني تبقى شخص نعم ربما قام بعمل، ولكن بالنسبة لتأثيره في الحياة يكون بالتدبر في معانيه. أما الله تعالى اعتبر الذين لا يتدبرون بأن قلوبهم مقفلة، أما على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم الله تعالى قال بعد ذلك: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. كأن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن من دون تدبر نتيجتهم في الأخير هي الارتداد على الأدبار. كما ذكرنا الارتداد له معاني متعددة، منها الارتداد التام ومنها الارتداد عن معاني القرآنية. ولذلك الله تعالى قال من بعد ما تبين لهم الهدى، ثم قال الشيطان سول لهم، لأن الشيطان هو القرآن، بتدبرنا له نحجب عن الشيطان، يصبح المسافة بيننا وبينه كبيرة. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر إلى آخره، وبينا ما حصل له. ولذلك الذين الآن يهتمون بقراءة القرآن وتجويده دون تدبر هم الذين يقعون في أيدي هؤلاء الذين يضلون. كذلك الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا هذه المعاني القرآنية هي نفسها في كل شيء، التفكر يرتبط طبعا حتى التدبر نفسه هو عبارة عن تفكر في تلك الآيات. لماذا قال الله تعالى مثلا رب العالمين، لماذا الرحمن، ما معنى الرحمن، والتفكر المختلف المرتبط به. ويناقض التفكر طبعا كل المعاني، أولها عدم الحضور، الغفلة، النسيان، لأن أول أساس في التفكر هو حضور الذهن مع ذلك الذي نريد أن نتفكر فيه. وطبعا هؤلاء الله تعالى يذكر عنهم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وبالتالي المتفكر يفكر في نفسه، يقول أنا موجود وهذا الوجود يعني أرى أمامي كونا، ثم هذا الكون يعني لابد أن يكون له مكون، لماذا؟ لأني أنا كل شيء، يعني في بيتي مثلا هذا الذي بنيته، يعني أنا أشعر أنه إذا جاء شخص وقال هذا البيت هكذا أقول له أنت كاذب، هذا البيت أنا الذي بنيته، وليس هناك بيت في الدنيا إلا وهناك بان له، فكيف يكون كل هذا الكون من دون بناء؟ كما قال ذلك الأعرابي: البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير. أفلا يدل هذا الكون على هذا الكون سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج على اللطيف الخبير؟ فطبعا هذا من التفكر الذين ألحدوا لأنهم لم يفكروا، أو كان تفكيرهم محصورا في أشياء محدودة، يعني يتفكرون في أمور الدنيا، يتفكر في تجارته ولا يفكر في حقيقته. ولذلك إنسان عندما يفكر يصل إلى نتائج كثيرة، أولها طبعا تعريفه بربه، حتى التوحيد الآن مثلا الأدلة الكثيرة كلها نتيجة التفكير، ما يسمى بدليل التمانع المذكور في القرآن الكريم: لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا. فهذا دليل التمانع ناتج عن مقدمات التفكير، طبعا هو عبارة عن مقدمات إلى أن نصل النتيجة. نبدأ بمقدمة ثم نقرنها بمقدمة أخرى ثم نستنتج نتيجة، ثم النتيجة تصبح وكأنها مقدمة وننقلها وهكذا. وبالتالي وبالتالي التفكير له تأثير في بناء عقيدتنا. يعني التنزيه يحتاج إلى تفكير. يعني الذين وقعوا في التجسيم لو أنهم فكروا فقط لا وصلوا إلى المعاني. طبعا التفكير قد يكون مجردا، وهذا ربما من شخص هكذا يفكر، وقد يكون مرتبطا كما ذكرنا بنص، مثلا يأتي بحديث بالقرآن الكريم أو بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله أو بكلمات الإمام علي. ما دمنا نتكلم في التنزيه فكلماته في التنزيه يفكر فيها ويتأمل، يجد فيها أدلة وافية كافية في هذا الأمر، بحيث مجرد التأمل فيها يغنيه عن الكثير من الأدلة. وبالتالي هذا جزء مهم جدا في تعميق الإيمان، لأن معرفة الله معرفة واعية، والوعي المقدمة للوعي هو التفكير. هكذا التفكير في المجال العملي، الشخص مثلا يقول الجنة والجنة طبعا، يفكر أولا في الجنة ونعيمها المقيم العظيم، ثم يقول هذه الجنة وعدنا الله بها، الله قدير، كل شيء يدل على قدرته المطلقة. حتى الآن ذكروا أن هناك كواكب في كذا من الألماس، وهذا ليس مستغرب أن يكون كوكب، لأن الألماس هو كربون مضغوط، وبالتالي يمكن أن يكون كوكب بهذا الشكل. فيمكن أن تكون كما يقال طبعا، أنه يمكن أن تكون هناك كواكب فيها أشياء. طبعا هنا لا أريد هنا ذكر الجنة وإلى آخره، إنما ذكر أن صاحب القدرة المطلقة يمكنه أن يكون لديه كل شيء، أي شيء. بالتالي تلك الوعود أو تلك الأوصاف الواردة في الجنة في القرآن الكريم لها ما يدل عليها في الدنيا، وذكرنا ذلك. الدنيا هي عبارة عن نموذج مصغر، ولذلك الله تعالى يمكن أن يوفر الإنسان الخلد، وهكذا كل الأشياء يمكن أن يوفرها بهذا الأمر. ولهذا القرآن الكريم عندما يخاطب الذين يجحدون البعث يذكر خلقه للإنسان والعظم، يعني القدرة في خلق الكون. ولذلك عندما يفكر هذا يرى أن هناك جنة، ثم يذكر ثم يعلم أن الله تعالى وصف بهذه الجنة وبين الأعمال المرتبطة بها، فهنا طبعا تصبح رغبته كبيرة، ويصبح صادقا في أداء ذلك العمل، لأنه يفكر في أن هذا العمل ستكون نتيجته كذا، ثم نتيجته رضوان الله، ورضوان الله أكبر، ويفكر أيضا سيجد أن رضوان الله أكبر، وهكذا في كل الأمور. وهكذا في الشهوات، يفكر في أن الكبر سيحول بينه وبين مصيره، يفكر في إبليس كيف كان الكبر سببا في طرده، يفكر كيف أن الكبر هو الذي حال بين عاد وثمود والمستكبرين، يفكر في كل هذه النواحي. ذكرنا كلمات كثيرة للسيدين سيد حسين وسيد عبد الملك في هذا الأمر، عندما يدعوان مثلا إلى الفطرة، إلى مراعاة الفطرة. الفطرة في الحقيقة تعبر عن الحقيقة، وهي الفكر، يعني الشخص. ولهذا القرآن يسمى ذكرا، من أسمائه الذكر، لأنه يذكر الإنسان ويعود إلى وعيه، والعودة إلى الوعي هي الفكر. وبالتالي الفكر شيء أساسي في كل شيء. الفكر هو الذي أولا يعرفنا، يعمق فينا المعارف الإيمانية، يحولها من اللسان إلى القلب إلى العقل، بحيث تصبح الشخص واثقا فيها، متمكنا منه، ليس مجرد تقليد، ليس مجرد لقلقة لسان عندما يفكر في سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، وهكذا. ثانيا يصلنا بالقرآن، لأن التدبر هو، ولهذا العلوم الكثيرة تكتشف من القرآن نتيجة التفكر وارتباط بعضها ببعض، ارتباط المعاني الواقعية بما ذكره القرآن الكريم من الحقائق، وهكذا. مثلا عندما الله تعالى يذكر سنة من السنن، إن تنصروا الله ينصركم، فالنصر هذا النصر نفهمه بمفهومه الواسع، هنا فكر. نقول الله تعالى كما يعيدنا بالنصر على أعدائنا في حال توجهنا بنياتنا الخالصة الصافية السليمة إليه سبحانه وتعالى، واستعملنا الوسائل المشروعة، فكذلك ينصرنا على أنفسنا، كذلك ينصرنا على مشاكلنا، وبالتالي نعمم، وهذا يدخل فيه التفكير، وهكذا. ولذلك حتى المصادق القرآنية هي ناتجة عن فكر. عندما نبحث الآيات القرآنية، الله تعالى مثلا في سورة التوبة يذكر ما حصل في غزوة تبوك مثلا، فنعمم تلك المعاني إلى الأجيال المختلفة، ونكتشف منها معاني كثيرة. مثل ما ذكرنا السيد عبد الملك عندما يعرف النفاق بكونه الولاء، ينطلق من الولاء أو أول أو القاسم المشترك طبعا بالعودة إلى القرآن الكريم. وبالتالي التفكير مهم جدا في اكتشاف الحقائق. طبعا المفكر هو الذي يخرج من زمرة المغفلين، يخرج من زمرة الحمقى والأغبياء الذين لا يستعملون عقوله. ولهذا القرآن الكريم ينعى على المشركين هذا الأمر، أفلا يعقلون، ويشبههم بالأنعام لكونه لا يستعمل عقله، الذين يتصورون أن الهداية الإلهية الخاتمة المهمة الضرورية التي هي خلاص للبشر، ويقرأ أوصاف القرآن الكريم العظيمة في القرآن الكريم، ثم يتصور أن القرآن فقط كل آياته كما يذكرون حكاية عن واقع نزل في ذلك الحين وسبب نزول، ويضربون كما قلنا القرآن بالسنة، يضربون القرآن بالروايات، يضربون القرآن بالاجتهاد، يصبح القرآن الكريم أهون شيء، يعني أول يعني أسهل شيء يمكن ضربه، أي آية كريمة يمكن أن يؤولها أو يسقطها. طبعا هذا نتيجة عدم التفكر في قيمة القرآن الكريم. ولذلك كل مشاكل الأمة لها علاقة بالفكر، لأنها لا تفكر، أو كما يقال تفكر بعقول غيرها. الذين تأثروا بالغرب تصوروا أن الغرب تطور لكونه ألقى الدين ورمى بالمسيحية وقام بالثورة كما يقال بالثورة ضد القيم المسيحية. فما هي النتيجة؟ لو فكر جيدا، هل الغرب تطور أم اندحر؟ نعم كان مندحرا، ولكنه زاد اندحارا. في ذلك الحين كان الغرب محافظا على الأقل على عفافه على أشياء كثيرة مقارنة بالوضع الآن، اللي كان هناك انحرافات ولكن قليلة جدا بالنسبة للآن. فلذلك هو عدم التفكر، اعتبار التقانة مثلا هي أساس التطور هذا خطأ، واعتبار التقانة خاصة بغير المسلمين خطأ، لأنه لو فكر أيضا لوجد أن المساهمين في التطور العلوي منهم كثير منهم متدين، بل كثير منهم مسلمين، وأن المسلمين مثلا الآن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطوروا تقنيا وفي علوم حتى الطب حتى العلوم غيرها وهم مؤمنون. أنصار الله في اليمن، الجيش اليمني المؤمن كيف تطور في ظل حصار وفي ظل حرب. وطبعا الذي سنرى إن شاء الله الذي صنع استطاع أن يصنع الصواريخ والمسيرات وبتلك الدقة العالية يسهل عليه بعد ذلك أن يصنع أي شيء، يعني كل الأشياء التي تفيدنا تأتينا من الغرب يمكن لليمنيين بفضل تلك القدرات العقلية، لأن التفكر يحتاج إلى قدرات عقلية وهي موجودة. حتى سمعت أنا من بعض الإيرانيين قال يعني عندما سألوه قال نعم نحن بالنسبة للعراق بالنسبة للبنان نساهم معهم وندربهم إلى آخر، قال بالنسبة لليمنيين قال عندما نذهب إليهم نجدهم يعني أقدر، يعني قدرات عالية جدا وذكاء حاد، كما يقال نحن في العامية نقول يفهمها وهي طائرة، يعني فهمها هكذا بسرعة ثم يطور لا يكتفي بذلك الفهم. ولذلك الفكر في كل مجالات الحياة في تحقيق التقوى، لأن التقوى نفسها هي عبارة عن مفكر. ولذلك المؤمن هو صاحب الفكر النير. يعني مثال بسيط من الذين ينحرفون عن التقوى يقولون النقد خير من النسيئة، يقول نعم الآخرة المؤمن الجنة نؤمن بها، ولكن الدنيا نقد نقدا يعني حالية حاضرة أمامنا، والآخرة نسيئة يعني متأخرة. فالمفكر يرد على هذا الأمر يقول هل كل ذلك كذلك؟ نحن أحيانا نشقى سنوات طوال لأجل أن نوفر مبلغا لأجل أن نبني سكنا، هذا موجود في الواقع. الكثير ممن يحرم نفسه من طعام لذيذ من شهوات من أجل هذا الأمر. فنفس الشيء، لأن الدنيا كلها عبارة عن سنوات محدودة، فكيف نقول بأن الآخرة نسيئة؟ الآخرة كذلك نعتبرها من جملة هذه الأمور. ولهذا الله تعالى يدعو المؤمنين إلى القرض، كأنه هذا المال فقط مخبأ وهكذا. وبالتالي بهذه الطريقة نرد على كل الشبهات، حتى الشبهات التي يبثها الملاحدة، التي يبثها الحداثيون، التي يبثها المرجئة في الوعد والوعيد، نقول لهم نعم لا بأس، أنتم تقولون بأن الآخرة سهلة جدا وكل الناس يدخلون الجنة، ائتوني بالقرآن. القرآن هو الذي يمثل الحقيقة المطلقة، القرآن يقول هذا، تأتي بأي آية قرآنية ثم أقول له كيف أترك أنا شيء معلوم واضح دقيق إلى شيء لست أدري هل هو صحيح أم لا، حديث تأتيني به أو قول تأتيني به، أو هل أفرط في مستقبلي الأبدي من أجل شيء مضمون وأترك شيئا مضمونا، بالإضافة إلى أني حتى لو بارست هذا واجتهدت وتورعت فهذا أفيد لي وهذا لا شك فيه، كيف أترك الشيء اليقيني وأذهب إلى شيء مشكوك فيه يتعلق به مصيري الأبدي؟ ولذلك الفكر يدخل في كل نواحي الحياة، والحمد لله رب العالمين.